عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم قال أبو داود حدثنا يحيى بن عثمان عن بقية ليس في أنس قال حدثنا عيسى بن أبي عيسى السليحي عن أبي المغيرة كما قال ابن المصفى قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته قال حدثنا حيوة بن شريح الحمصي وقال حدثنا بقية عن ابن ثوبان عن ابيه عن مكحول عن وقاص بن ربيعة عن المستورد انه حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل برجل مسلم اكلة فان الله عز وجل يطعمه مثلها من جهنم ومن كسي ثوبا برجل مسلم فان الله يكسوه مثله من جهنم ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فان الله عز وجل يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة قال حدثنا واصل عبد الله قال حدثنا أسباط بن محمد عن شام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم قال رحمه الله تعالى باب من رد عن مسلم غيبة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن عبيد قال حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن ايوب عن عبد الله بن سليمان عن اسماعيل بن يحيى المعافري عن سالم بن معاذ بن انس الجهني عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حمى مؤمنا من منافق اراه قال بعث الله عز وجل ملكا يحمي لحمه يوم القيامه من نار جهنم ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله عز وجل على جسر جهنم حتى يخرج مما قال قال حدثنا إسحاق بن الصباح قال حدثنا أبي مريم قال أخبرنا ليث قال حدثني يحيى بن سليم أنه سمع إسماعيل بن بشير يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأبطل حتى ابن سهل الأنصاري رضي الله عنه يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يأخذ امرأة مسلما في موضع تنتاك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا أخذ له الله في موطن يحب فيه نصرته وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتاك فيه من حرمته إلا نصره الله عز وجل في موطن يحب نصرته قال يحيى وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر وعقبة بن شداد قال أبو داود يحيى بن سليم هذا وابن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم وإسماعيل بن بشير مولى بني مغالة وقد قيل عتبة بن شداد موضع عقبة باب في من ليست له غيبة قال حدثنا علي بن نصر قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوهاب من كتابه قال حدثني أبي قال حدثنا الجريري عن أبي عبد الله الجشمي قال حدثنا جندب قال جاء عربي فناخ راحلته ثم عقل ثم دخل المسجد فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى راحلته وأطلقها ثم ركب ثم نادى اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقولون هو أضل أم بعيره ألم تسمعوا إلى ما قال قالوا بلى باب ما جاء في الرجل يحل الرجل قد اغتابه قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثوري عن معمر عن قتادة أنه قال أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضيغم قال ضمضم شك بن عبيد كان إذا أصبح قال اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد عن ثابت عبد الرحمن بن عجلان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم قالوا ومن أبو ضمضم قال صلى الله عليه وسلم رجل في من كان من قبلكم فذكره بمعناه قال قال صلى الله عليه وسلم عرضي لمن شتمني قال أبو داود رواه هاشم القاسم قال عن محمد بن عبد الله العمي عن ثابت قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره معناه قال أبو داود وحديث حماد أصح باب في النهي عن التجسس قال حدثنا عيسى بن محمد الرملي وابن عوف وهذا لفظه قال حدثنا في ريابي عن سفيان عن ثوري عن راشد بن سعد عن معاوية رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم فقال أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله تعالى بها قال حدثنا سعيد بن عمرو الحضرمي قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا ضمضم زرعة عن شريح بن عبيد عن جبير بن نفير وكثير من مرة وعمر بن الأسود والمقدام معدي كرب وأبي مامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية عن عمش عن زيد بن وهب قال أوتي ابن مسعود رضي الله عنه فقيل هذا فلان تقطر لحيته خمرا فقال عبد الله رضي الله عنه إنا قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به باب في الستر عن المسلم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله المبارك عن إبراهيم النشيط عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة